هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. كان صلى الله عليه وسلم إذا حل المساء قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله وحده لا شريك له. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، يا أرحم الراحمين. مثل. الليل بآخره مثل من أمثالنا الشعبية، يضرب للحث على عدم التسرع في الحكم على الأمور، خاصة تلك الأمور المعقدة والغامضة، حتى تتضح صورتها وتتبين حقيقتها. فحالها كحال الليل، لا يعلم ما يجري في ظلمته إلا بعد أن تنكشف تلك الظلمة. والليل بآخره. أدب. ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة مجموعة منوعة من الحكايات الشعبية، تعد من أعظم وأشهر الأساطير والحكايات الخرافية في العالم. أصل هذه الحكايات كتاب فارسي كان عنوانه الألف خرافة، تضمن حكايات هندية وفارسية تمت ترجمتها إلى العربية في بغداد في القرن الثامن، كما تم تطويرها. انتقل هذا الكتاب إلى مصر في القرن الثاني عشر تقريبا باسم ألف ليلة وليلة، وفي القرن الثالث عشر أخذت هذه المجموعة تتزايد في مصر وسوريا والعراق وتركيا. في بداية القرن الثامن عشر قام المستشرق الفرنسي أنطوان جالان بترجمة تلك الحكايات عن الأصل العربي إلى اللغة الفرنسية، ومنذ ذلك الحين أخذ أدباء أوروبا في استلهام قصصها، وخاصة شخصية شهرزاد، كما ألف باسمها كورساكوف سيمفونية شهيرة تتابعون جانبا منها الآن. في الأدب العربي الحديث أيضا استلهم الأدباء شخصية شهرزاد، فكتب طه حسين أحلام شهرزاد والقصر المسحور، وكتب توفيق الحكيم مسرحية شهرزاد، وكذلك فعل غيرهم. علم. الأرق. الأرق عادة ما يكون مشكلة عارضة وليس مرضا، وهم أسبابه تناول بعض الأدوية والمنبهات، التعرض لضغوط نفسية أو لتغيرات بيئية. يصنف الأرق إلى أنواع: أرق عابر قصير المدى، أرق متقطع يأتي من وقت لآخر، وأرق مزمن يستمر لفترة شهر أو أكثر، وهو الذي يصيب حوالي 10% من الأشخاص. في دراسة علمية أجريت بجامعة شيكاغو تم إثبات أن الأرق المزمن يقلل قدرة الجسم على تأدية وظائفه الحيوية الأساسية أثناء النوم، كما يزيد من معدلات إفراز هرمون الضغط العصبي الكورتيزول، مما يؤدي إلى الإضرار بالخلايا الدماغية. بينما يحتاج الأرق المزمن إلى استشارة الطبيب، فإن الأرق العادي يمكن التغلب عليه بخطوات سهلة، منها الالتزام بنظام محدد للنوم والاستيقاظ، وتخصيص غرفة للنوم فقط تكون خالية من الأجهزة الكهربائية. ينصح أيضا بعدم التوجه إلى النوم مباشرة بعد تناول وجبة دسمة، أو بعد الانتهاء من عمل شاق أو رياضة عنيفة، أو وأنت غاضب. Thank you. الطرفة. ما هذا يا جوحة؟ هل أطفأت المصباح؟ بل انطفأ من نفسه، يريد أن يستريح مثلي. هاتي الكبريت حتى أشعل المصباح. وأين الكبريت؟ ماذا دهك يا جوحة؟ الكبريت إلى يمينك. وكيف أعرف يميني من شمالي في هذا الظلام؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.